الخطوة السادسة أن نكلف أبناءنا ببعض المسؤوليات. تكليف الإب بعض المسؤوليات تشعر الطفل بأهميته. حينما نكلف ببعض هذه المسؤوليات، لا سيما المسؤوليات المحببة إليه التي نراعي فيها قدرات الطفل، نشعره أن أسرته بحاجة إليه، نشعر أن إنسان مهم ما دام تقوم بمسؤولية، نشعر أن لك قدرات، لك إمكانات، باستطاعتك أن تنجز أشياء مهمة. إذا أنا أشعرت ابني أنه مهم، له قدرات، أنا فعلا بحاجة إلى ابني، ما الذي يقع؟ معنويات الطفل ترتفع، الطفل يشعر بقيمته الذاتية، الطفل تشبع عنده الحاجة إلى الاعتبار. إذا لما أكلف بمسؤوليات، أنا أحتاج إليك أيها الإبن، أنت قادر على الإنجاز، لك قدرات فعلا يمكنك أن تنجز من خلالها. وهذه خطوة رائعة من الخطوات التي تشبه حاجة أبنائنا إلى الاعتبار، أن نكلف بمسؤوليات. أهم شيء مسؤولية تراعي فيها قدرات الإبن، مسؤولية فعلا تشعره أنه ينجز. الخطوة الأخرى أن نمارس نوع من المدح، مدح الأبناء، امدح ابنك. كلما قام الطفل بإنجاز امدحه، هذا المدح يثبت الخير لديه، يعطيه إحساسا بأهميته. والمدح من الأساليب الرائعة جدا في تربية الأبناء، وهو حاجة نفسية أيضا سنتكلم عنها لاحقا بإذن الله، وهي الحاجة إلى المدح. كل إنسان يحتاج أن يمدح، والطفل يحتاج أن يمدح. الاعتبار يرفع المعنويات، والمدح يثبت هذه المعنويات. وسنتكلم بإذن الله عن حاجة أبنائنا إلى المدح باعتباره من أقوى الاستراتيجيات في تربية الأبناء، أن نشبع عنده الحاجة إلى المدح. الخطوة الأخيرة وهي أن نفتخر بأبنائنا. افتخر بابنك أمام الناس. كلما تحدثت عن الطفل أمام الناس بالخير وافتخرت به وعرفتهم عليه وعلى إنجازاته وعلى ما يقوم به، كلما شجعته أكثر لينجز ويثبت عنده شعورا قويا بالاعتبار. فلذلك افتخر به أمام الناس، أمام الآخرين، أمام الملأ. وأنت تتحدث في التليفون، ممكن أن تحدث بطريقة غير مباشرة وهو يسمع أن ابنك فعلا محط افتخار، محط اعتزاز لديك. إذن افتخر بابنك. لما افتخر بابني فعلا قد وضعت ابني في اعتبار قوي، أعطيته قيمة ذاتية. هذه أخي المربي، أختي المربية، 8 خطوات يمكن من خلالها أن نشجع أبناءنا ونشبع عندهم الحاجة إلى الاعتبار، وهي حاجة أولية، حاجة نفسية. إذا أنا أشبعت هذه الحاجة، بالتأكيد ابني سيتخلص من سلوكيات كبيرة قد لا تعجبني، سيتخلص من التخريب، من العناد، من العدوانية، من الكذب الخيالي الذي يمارسه داخل البيت، من إزعاج الضيوف، من التبول لا إرادي أحيانا، من أشياء كثيرة قد تكون دوافع حاجة الاعتبار التي يعاني من نقص فيها. إذا لو أنا أشبعت هذه الحاجة، أكون قد بدأت بداية إيجابية في إشباع الحاجات النفسية التي تعطي لابني التوازن النفسي والتوازن الداخلي.